بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على نواصب المضارع، ثم قال رحمه الله تعالى: عوامل الجزم. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أين متى أيان أين إذما. ليش قال أين؟ ما هي أين أو أين؟ ها؟ طيب أي إعراب؟ نعم، واجزم بي، واجزم بي، ثم هذه الباء دخلت على لفظ إن ومن وما ومهما، وهذه مبنيات، صح؟ ثم قال وأين، لأن أين يظهر عليها الإعراب. واجزم بإن ومن وما ومهما، أين متى أيان أين إذما، وحيثما أن، وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسمى. فعلين يقتضين شرط قدما، يتلو الجزاء وجوابا وسما. وماضيين أو مضارعين، تلفيهما أو متخالفين. وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. وقرم بفا حتما جوابا لو جعل، شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وتخلف الفاء إذا المفاجأة، كإن تجد إذا لنا مكافأة. والفعل من بعد الجزاء إن يقترن، بالفاء أو الواو بتثليث قمن. وجزم أو نصب لفعل إسرفا، أو واون بالجملتين اكتنفا. والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، جواب ما أخرت فهو ملتزم. وإن تواليا وقبل ذو خبر، فالشرط رجح، فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم. معلوم أن جوازم المضارع نوعان، نوع يجزم فعلا واحدا ونوع يجزم فعلين. بدأ الناظم رحمه الله في البيت الأول بذكر التي تجزم فعلا واحدة، وهي لا واللام ولم ولما. لا المراد بها لا الطلبية، لا الطلبية التي تكون ناهية وتكون دعائية. ولا تقتلوا أولادكم مثلا، فهذه لا طلبية للنهي، لأن النهي هو من أعلى إلى أدنى. و ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا هذه طلبية، ولكن ما دام أنها من أدنى إلى أعلى سمى دعائية، يعني تأدبا مع الله عز وجل. ولام الطلب، قال ولا من طالبا، قال بلا طالبا ولا من طالبا، هذا المعنى. طالبا يتعلق بلا ويتعلق باللام، يعني بلا التي تفيد الطلب، واللام التي تفيد الطلب. واللام هذه التي تفيد الطلب أيضا تسمى لام الأمر وتسمى لام الدعاء، فإن كانت من أعلى إلى أدنى سميت لام الأمر. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فاللام هذه لام الأمر، وقد جزمت الفعل أو هذه الأفعال كما رأيت بحذف النون، وتكون للدعاء مثل ليقضي علينا ربك. طيب، وكذلك لم، وهي أم الباب، أم الجوازم التي تجزم فعلا واحدة، لم يلد ولم يولد. ولما، ولما يذوق عذاب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم انتقل إلى ما يجزم فعلين، فبدأ بإن لأنها الأم، أم الجوازم لفعلين. قال واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن. فهذه كم؟ 11 أداة، هذه 11 أداة، وكلها أسماء إلا إن باتفاق وإذما على الصحيح. ولهذا قال وحرف إذما كإن، وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. إذن جميع الأدوات، جميع أدوات الشرط التي تجزم فعلين في الأصل هي أسماء، ويستثنى من ذلك إن باتفاق وإذما على الصحيح. وأنت ترى هنا أن الناظم يرجح أن مهما اسم، وفيها أيضا خلاف، فيها خلاف، ولكن كونه قال وباقي الأدوات أسماء معنى أنه يرجح أن مهما اسم. وسبق الخلاف معنا في القطر، الخلاف في مهما. طيب، وإذا عرفنا أن إن وإذما أحرف معناها أنها لا محل لها من الإعراب، وأما بقيتها فما دامت أسماء فيحتاج الطالب إلى أن يعرف محلها من الإعراب، كيف تعرب. وتقدم معنا في درس كيف نتقن الإعراب التفصيل في إعراب هذه الأدوات، هكذا أو لا؟ تذكرون هذا؟ أحيانا تكون مبتدأ، أحيانا تكون مفعولا به، أحيانا تكون مجرورة إما بحرف جر أو بمضاف، وبعضها ظروف فتكون في محل نصب على الظرفية، فأيان وأين مثلا ومتى، هذه تكون ظروفا، ومن وما ومهما وأي هذه تعرب بحسب موقعها، فقد تكون مبتدأ وقد تكون مفعولا به، وقد تجر بحرف الجر أو بمضاف. طيب، ثم قال فعلين يقتضين شرطا، شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما. هذه الأدوات التي قال واجزم بي إن ومن إلى آخره، هذه الأدوات تقتضي فعلين، يعني تقتضي جملتين، تقتضي جملتين، ولكن الأغلب أن الجملتين فعليتان، الأغلب أن الجملتين فعليتان، وقد تكون الأولى فعلية والثانية اسمية. أما الأولى لا تكون اسمية، التي هي جملة الشرط لا تكون اسمية، ولكن الثانية قد تكون اسمية كما هو معلوم عندكم. والجملة الأولى تسمى شرطا، والثانية تسمى جزاء وجوابا، ولهذا قال يتلو الجزاء، أي يتلوه الجزاء، الجزاء فاعل يتلو. ثم قال وجوابا وسما، أي علم بأنه الجواب، هذا الجزاء يسمى أيضا جوابا، ولهذا يقول جملة، يقال جملة الشرط وجوابه، جملة جواب الشرط وجزائه. طيب، إذا كانت الجملتان فعليتين، إذا كانت الجملتان فعليتين، أي جملتين يا عاصم؟ جملة الشرط وجملة الجواب، فلهما أربع أحوال لهاتين الجملتين الفعليتين، أربع أحوال من حيث نوع الفعل، ماض أم مضارع. قال وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، يعني يقول قد يكون فعل الشرط وجواب الشرط كلاهما ماض، مثل إن اجتهدت نجحت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن عدتم عدنا، فأنت ترى الفعلين ماضيين أو مضارعين، وهذا الذي جعلهم يذكرون أدوات الجزم مع المضارع، لأن الأكثر أن فعل الشرط وجواب الشرط مضارعين أو مضارعان. كان أقول إن تجتهد تنجح، من يعمل سوءا يجزى به، فهما مضارعان. أو متخالفين، يعني الأول ماضي والثاني مضارع، أو العكس. أقول مثلا إن اجتهدت تنجح، إن اجتهدت تنجح، فالأول ماضي والثاني مضارع، أو العكس. أقول إن تجتهد نجحت، وليس المعنى نجحت في الماضي، بل المراد ستنجح، فهو وإن كان لفظه ماضيا لكن بسبب وقوعه في حيز الشرط سيكون المستقبل. أقول إن تجتهد نجحت، يعني ستنجح، كما أني لو قلت إن اجتهدت نجحت، المراد إن اجتهدت في المستقبل. أدوات الشرط تجعل الكلام للمستقبل ولو كان الفعل ماضيا، واضح؟ طيب، فعندك وجد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. أي الأنواع؟ الفعل المضارع، يريد مضارع، تأكد فقفز. طيب أين جواب الشرط؟ كان. إذن الأول ماضي والثاني نزد، ليس يريد. من كان يريد حرث الآخرة نزد، إذن الأول ماضي والثاني مضارع، فهما من المتخالفين. طيب قال وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه أي رفع الجزاء بعد مضارع وهن. يقول شوف، إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا فهل يجوز رفعه؟ الأصل عدم الرفع، الأصل أنه مجزوم. إذا كان جواب الشرط فعلا مضارعا فالأصل أنه مجزوم، هل يجوز رفعه؟ هناك أحوال يجوز رفعه، منها ما يجوز بدون أي ضعف، ومنها ما يجوز على ضعف. فالذي يجوز بدون ضعف إذا كان فعل الشرط ماضيا، إن اجتهدت تنجح، هذا الأصل، إن اجتهدت تنجح بالجزم. فإن قلت إن اجتهدت تنجح يجوز؟ نعم يجوز. ولهذا قال وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، أي إذا كان فعل الشرط ماضيا وكان جواب الشرط مضارعا فرفعه حسن جائز بكثرة. طيب ورفعه بعد مضارع وهن، يعني إذا كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا فقد جاء الرفع لكنه ضعيف، إن تجتهد تنجح، هذا ضعيف. قال ورفعه بعد مضارع وهن، حتى خصه بعضهم بالضرورة الشعرية، ومنه يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع، إنك إن يصرع، يصرع هذا فعل الشرط مضارع مجزوم، قال تصرع فرفع. طيب فإذا جاء في النثر فمنهم من يقول بأنه يؤول، ومنهم من يقول بل هو محمول على هذه اللغة الضعيفة. إيش؟ نعم لا يكون مجزوما، فيكون مرفوعا، معناه أن الفعل أثر على الأول فقط والثاني مرفوع. ثم منهم من يقول الجملة تكون في محل جواب الشرط، يعني هناك خلاف في الإعراب هذا الجزاء، يأتينا إن شاء الله في شرح الموسع. منهم من يقدر الفاء أو نحوها، أو يقدر الجواب محذوفا وهذا دليل الجواب فقط، يأتينا إن شاء الله. معنى أن الفعل أثر على الأول فقط، أن أداة الشرط أثرت على الأول فقط. نعم أحسن، أن أداة الشرط أثرت على الفعل الأول فقط. طيب وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن، انتهينا من هذا. ثم قال وقرم بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. يقول اقرن جملة الجواب بفا التي ستكون رابطة لجواب الشرط، إذا كان هذا الجواب لا يصلح أن يكون شرطا لإن، لا يصلح أن تضعه موضع فعل الشرط أو غيرها، لإن أو غيرها. مثلا إذا قلت إن اجتهدت فأنت تنفع نفسك، إن اجتهدت فأنت تنفع نفسك، الآن جملة الجواب أين هي؟ أنت تنفع نفسك، قرناها بالفاء هنا، وهذا الاقتران واجب، الاقتران واجب هنا عند الجمهور. ليش؟ قالوا لأن الجواب هذا لا يصلح أن يكون شرطا، بمعنى هل تستطيع أن تقول إن أنت نفعت نفسك ويكون هو الشرط؟ لا يمكن. طيب كذلك إذا كان طلبيا، إذا قلت مثلا إن رأيت زيدا فأكرمه، إن رأيت زيدا فأكرمه، ما يصلح إن أكرمه، إن أكرمه. أو إذا كان مثلا مقرونا بالسين أو سوف، أدوات التنفيس، أقول إن اجتهدت فسوف تنجح، لا يمكن أن أقول إن سوف تنجح. طيب وهذه هي المجموعة في البيت المعروف، وهو من يذكر البيت الذي جمع لنا المواضع التي نقرن فيها أو نقرن الفاء بها؟ ها؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، فهذه هي المواضع التي نقرن فيها الجواب بالفاء. قال وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، لم نستطع أن نجعله هو شرط. وتعليل ذلك تقدم معنا في القطر، تركيب البيت، ترتيب البيت واضح يعني هو مرتب أصلا. وقرن بفاء حتما وجوبا، أقرن بالفاء هذه التي تكلمنا عليها، أقرن بها جوابا يعني اجعل الجواب مقترنا بالفاء. متى؟ لو جعل هذا الجواب شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، لم يصر شرط. قال وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. يقول أحيانا نزيل الفاء ونضع بدلها إذا، لكن هذا خاص بالجملة الاسمية صح؟ لماذا خاص بالجملة الاسمية يا بكيل؟ لأن إذا لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، إذا الهجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، وهو اكتفى بالتمثيل عن اشتراط هذا الشرط. إن تجد إذا لنا مكافأة، هذه لنا مكافأة جملة اسمية، فاكتفى بالتمثيل بها عن أن يذكر هذا الشرط. إذن هذا خاص بالجملة الاسمية. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، فجملة الجواب هم يقنطون جملة اسمية، فقرنت بإذا الفجائية. واضح؟ وإذا الفجائية صحيح أنها حرف كما هو معلوم. ثم قال والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن، قمن أي حقيق. يقول إذا جاء معك بعد جزاء الشرط وجوابه فعل مقترن بالفاء أو الواو فلك فيه ثلاث أوجه. انتبه لمعنى البيت. يقول إذا جاء بعد جزاء الشرط فعل مقترن بالفاء أو الواو، والفعل من بعد الجزاء يعني الفعل إذا جاء من بعد جزاء الشرط، وكان هذا الفعل مقترنا بالفاء أو الواو، فإنه بتثليث قمن أي فيه ثلاث أوجه: الجزم والرفع والنصب. في قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هنا فعل الشرط وجواب الشرط صح؟ إن تبدوا هذا فعل الشرط والجواب يحاسبكم به الله. قال فيغفر، جاء معنا فعل بعد الجزاء مقترنا بالفاء، هذا الفعل الذي بعد جزاء الشرط المقترن بالفاء يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجزم فيكون معطوفا على جواب الشرط، والرفع على أن الفاء استئنافية، والنصب على أن الفاء سببية، والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. وقد قرئ في السبعة بالرفع والجزم، فيغفر لمن يشاء وفيغفر لمن يشاء، وقرئ خارج السبعة بالنصب أيضا فيغفر لمن يشاء. فهمنا هذه؟ إذن إذا جاء فعل مقترن بالفاء أو الواو بعد جواب الشرط بعد جملة الجواب فلنا في هذا الفعل ثلاثة أوجه: الرفع والجزم والنصب. فالرفع على اعتبار الفاء فاء السببية، الفاء استئنافية، وهكذا الواو استئنافية، والجزم على اعتبارهما عاطفتين، على اعتبارهما عاطفتين الفاء والواو. والفعل المجزوم هذا معطوف على ما قبله من جواب الشرط المجزوم، والنصب على اعتبار الفاء للسببية والواو للمعية، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدهما. مفهوم؟ هذا معنى قوله والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو لتثليث قمن، أي فهو حقيق بأن يثلث فيرفع وينصب ويجزم. مفهوم يا عمر؟ أيوة تمام. هذه أحكام، أحكام متممة، أحكام متممة، يعني قد يشكل على الطالب إذا وصل إليها، يشكل مع يعني ما إعراب هذه على هذه الأوجه، فذكرها في هذا الباب. هذا التخريج الذي ذكرناه هو إجابة عن سؤاله الآن، فيغفر لمن يشاء، يعني يحاسبكم به الله، هذا جواب شرط قلنا. طيب، فيغفر، إذا اعتبرت الفاء فاء عاطفة، فمعنى بعد أن يحاسبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب، وإذا اعتبرتها استئنافية فمعنى انقطع الكلام في الإعراب، يعني والشأن أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب، قولي والشأن ليس معنى معنى ضمير الشأن، لكن المراد أن تقطع ما بعدها عما قبلها. وإن نصبت فهذا على اعتبار وجود تسبب، إما بفاء السببية أو المصاحبة عن طريق واو المعية، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني جعل المغفرة متسببة عن المحاسبة أو مصاحبة لها إذا كانت بالواو. يعني قال وجزم أو نصب، وجزم أو نصب لفعل إسرفا أو واون بالجملتين اكتنفا أو اكتنفا كما في بعض النسخ كما تجد في الحاشية. وجزم أو نصب، شوف الآن خرج معنا وجه وهو إيش؟ الرفع، ما هو موجود هنا. وجزم أو نصب لفعل إسرفا أو واو بعد الفاء أو الواو إن بالجملتين اكتنفا، أي جملتين؟ جملة الشرط وجواب الشرط، يعني تصور المسألة، تصورها معك جملة الشرط ومعك جواب الشرط، اكتنفهما، اكتنفتا فعلا إسرفاء أو واو، بمعنى أن معنا في الوسط بين جملة الشرط وجواب الشرط أن معنا فعلا مقترنا بالفاء أو الواو. قال وجزم أو نصب لفعل إسرفاء أو واو بالجملتين تنفا، يعني لو قلت لك مثلا إن تجتهد و تراجع دروسك تنجح، جملة الشرط تجتهد وجملة الجواب تنجح، معنا في الوسط فعل مقترن بالواو هنا وتراجع دروسك، فلك فيه الجزم ولك فيه النصب، فتقول إن تجتهد وتراجع، ما إعرابه؟ معطوف على المجزوم، مجزوم مثله إن تجتهد وتراجع، منصب بأن مضمرة والواو للمعية، أي إن تجتهد مع مراجعة دروسك تنجح، واضح؟ ولماذا لم يذكر الرفع هنا؟ قالوا لأنه لا يصلح الاستئناف قبل أن يستوفي الشرط جوابه، الجمهور يقولون هكذا، يقولون لا يصلح الاستئناف قبل أن يستوفي الشرط جوابه، لأن الاستئناف قطع، قطع للجملة عما قبلها، فكيف ستقطع ثم تعود مرة ثانية؟ مفهوم؟ نعم هي عاطفة. ها أحسنت، هذا مثال، يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، هذا مثال على العطف، صح؟ هل يصلح هنا في هذا الموضع؟ لا، لا يصلح. ليش لا يصلح؟ لأنه بأو، والكلام على الواو والفاء، فهو مثال على العطف لكن ليس بالواو والفاء. نعم. أحسنت، هذا سؤال مهم، يعني يقول بالنسبة للواو والفاء، إذا اعتبرنا الواو للمعية أو الفاء للسببية فلا بد من تقدم إيش؟ طلب أو نفي، صح؟ لا بد من تقدم طلب محض أو نفي محض، فكيف هنا مع أنه لم يتقدم طلب محض ولا نفي محض؟ قالوا الشرط فيه شبه بالاستفهام، باعتبار أن جواب الشرط لا يتحقق إلا وهو معلق بالشرط، جواب الشرط معلق، معلق بالشرط، فأشبه الاستفهام، هكذا قالوا، خرجوا أنفسهم بهذا يعني، وإلا العبرة بالسماع عن العرب. نكتفي بهذا وإلى هنا.